كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة وحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر، صلي عليه. الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. كلا ووجوه يومئذ

يكن عقفة. وَعَامَ عَلَى حُبِّهِ

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت يا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمو يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم يومئذ إلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ خلق مما

كان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما صدق الله.